الإنسان أن يجالس العلماء ويراهم ويسمعهم ويأخذ عنهم ويتفقه بهم. والشافعي ولد في أعظم أمصار الدنيا وهي مكة وعاش بها. الأمر الثالث وهذه ميزة في الشافعي قبل ما توجد في غيره، أن الشافعي رحمه الله تعالى كان عالما باللغة، فإنه قد أتى هذيلا وعاش عنده وتعلم لغته، وهذيل من الفصحاء العرب، بل شعاره إلى زماننا هذا من أقوى الشعراء حتى في النبط. شعار هذيل له مكانتهم المعروفة حتى عند شعراء النبط، منهم الأحياء ومنهم الأموات، مشهور جدا من كبار الأشعار شعار النبط الأموات من اثنان من هذيل. فهذيل معروفة بفصاحة لسان. ولذلك على التحقيق فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حجة في كلامه، حجة في كلامه، وقد ألف البيهقي رحمه الله تعالى حجة في كلامه اللغوي، فينزل كلامه في اللغة، يعني ليس توجيهه للغة وإنما كلامه وإعرابه ووزنه الصرفي في الكلام، ينزل كلام العرب الأقحاح. وذلك ألف البيهقي رحمه الله تعالى كتاباً كاملاً سماه الاحتجاج بالشافعي أي في اللغة، وألف كتاباً الرد على من انتقد الشافعي وكلا الكتابين مرفوع، فهو حجة في اللغة. ومعرفة اللغة العربية من أهم المسائل أيها الإخوة. صدقني كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات أنه لا يمكن أن يكون المرء فقيهاً ولا مجتهداً في الشرع إلا أن يكون عالماً بلسان العرب. لا يمكن، لا يمكن أن يكون المرء فقيهاً إلا أن يكون عالماً بلسان العرب. من لم يكن عالماً بلسان العرب فلا يمكن أن يكون فقيهاً على التحقيق. قد يكون عنده نصيب من الفقه لكن ليس فقيهاً على التحقيق، لأن الاستنباط من الكتاب والسنة وفهمهما وفهم كلام المتقدمين من الفقهاء إنما هو بالعربي. ولذلك من لم يكن عالماً بلسان العرب، من لم يكن عالماً بلسان العرب فإن فقهه ضعيف، ولا بد أن نسمي كي لا تكون غيبة من الفقهاء المتقدمين، فإن من الفقهاء الذين كانوا أعاجم ولا يعرفون لسان العرب فإن فقههم يكون فيه ضعف وفيه ركاكة، بخلاف من كان عربي اللسان. وأنا أقول عربي، العربي نوعان أو ثلاثة: عربي بنسبه، وعربي بلسانه، وعربي بطبعه، وأخواه من كان أخرتها عربية اللسان وعربية الطبع. وعربية الطبع مهمة، ولذلك هناك أصل عند الشافعي في قضية طبعاً كان الحق في متأخر الشافعي على خلاف أن ما استكرهه العرب بطبعهم يكون محرماً، سيأتي إن شاء الله هذا الأصل في نهاية إن شاء الله. إذا قصد هذه المسألة أن عربية الشافعي رحمه الله تعالى كانت عظيمة، ومن نظر في كلامه وجد الاستدلال على أصوله رحمه الله تعالى. وأنا هنا أخرج قليلاً وأوصيكم بكتاب عظيم وتحقيق عظيم، فإن الكتاب فإن من كتب الشافعي كتاب الرسالة، وقد حقق هذه الرسالة عالم من علماء القرن الماضي، بل هو من كبار العلماء هو الشيخ أحمد شاكر، وقد حقق هذه الرسالة تحقيقاً بديعاً، ويدرس تحقيقه على أنه من أحسن تحقيق كتب الأصول، من أحسن من حقق كتابة في الأصول هذا الكتاب، فإنه قد اعتمد على نسخة بخط الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام مالك، وأخرج الكتاب كما هو كما كتبه الشافعي وكما تكلم به الشافعي أخرجه. على سبيل المثال الشافعي رحمه الله تعالى كان لا يسمي القرآن قرآناً، يقول ليس اسمه القرآن، نعم يجوز تسمية القرآن، وإنما اسمه القرآن لماذا؟ وإنما كان الإمام الشافعي يرى أن اسم القرآن، طبعا يقول ليس صحيح اسمه القرآن لكنه الاسم الصحيح أن يسمى القرآن، فيكون القرآن اسما خاصا به، وأما القرآن فإنه مشتق لكل ما يقرأ، ولذلك القرآن يصدق على التوراة وعلى الإنجيل وعلى القرآن، ولكنه خص على ذلك. وأما القرآن فإنه لم يسمى به أحد ولا يسمى به شيء إلا هذا الشيء وهو القرآن. ولذلك في كتابه أخذ الرسالة من أوله إلى منتهاه من غير مد القرآن. إن في تحقيق أحمد شاكر رائع جدا، ذكر استخدام الشافعي لبعض الألفاظ وإعراب ربيعة في بعض كلامه، وهذا موجود في مقدمة الشيخ أحمد شاكر، فقراءة هذا الكتاب مهم جدا. أيضا هناك عالم آخر أبدع في تحقيق كتاب آخر في الفقه وهو الشيخ عبد العظيم الدين عليه رحمة الله، حينما حقق كتاب نهاية المطلب للجويني، فقد أبدع فيه إبداعا عظيما سنشده إن شاء الله غدا. طيب نرجع لكلامنا. إذا الشافعي تميز أيضا بهذا من ميزات الشافعي رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين المدرستين، جمع بين أهل الحجاز وبين أهل الكوفة، ولذلك عرف من الأحاديث شيئا كثيرا جما كبيرا لكنه ليس أعلم الناس، ولذلك يقر هو وهذا من علمي رحمه الله تعالى بأصول في بعض المسائل. فكان يقول لي أحمد أنت أعلم مني بالحديث، إن صح عندك الحديث أخبرني. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى بنى كثيرا من المسائل وجمعها بعض المعاصرين على إن صح الحديث، فقال إن صح الحديث من كذا، إن صح الحديث من كذا، وجمع بعض المعاصرين وصل إلى 40 مسألة أو المتنون. إذا المقصود من هذا أن الشافعي جمع بين المدرستين وهذا كانت له ميزة. الأمر الأخير أو من ليس الأمر الأخير هو أمور كثيرة لكن منها لأجل الوقت أن الشافعي أوتي ذكاء، أوتي ذكاء وهذا هبة من الله عز وجل. الذكاء في الفقه هبة من الله سبحانه وتعالى. هناك ذكاء قد يكون هو أذكى، لكن الذكاء في الفقه هبة منه سبحانه، والله يرزقها الناس رزقا. حتى قال إمام الحرمين في البرهان مثل الغياث لما تكلم عن الفقه قال والفقه الملكة لا تكتسب وإنما هي مواهب من الله جل وعلا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه، وفي رواية كما ذكر ذلك ابن مالك في ضبطه لصحيح البخاري فيما نقله عنه تلميذه اليونيني يفقهه بالضم. والفرق بين يفقهه ويفقهه أنها بالضم بمعنى أن يصبح الفقه له مزية ويصبح الفقه له سجية، يصبح سجية له فقه. الشافعي كذلك، الشافعي يصدق عليه أنه فقيه الناس. وهذا يقول أحمد رحمه الله تعالى ما من صاحب محبرة، المقصود من أصحاب المحابر أي فقهاء الحديث، ما من صاحب محبرة إلا ولهذا الرجل يعني الشافعي عليه منه، عليه منه، لأنه دون في الفقه ما لم يدونه أحد قبله. أقول دون ولم أقول قال، لأن الفقه الذي أتى به ليس جديدا وإنما هو فقه الصحابة والتابعين، وإنما دون ونظمه ورتبه وأحسن في تقعيد الأصول فيه. إذا الشافعي أوتي ميزة عظيمة جدا وهي قضية الملكة الفقهية التي قلما توجد في ذلك. الأمر الأخير أيضا تشير إلى في مسألة جديدة، الشافعي من ميزاته أنه ألف، فمن أكثر الناس تأليفا في الفقه الشافعي قرأت بأهل زمان. يعني كتاب هذا الذي يسمى سأتكلم عنه إن شاء الله كتاب الأم أتكلم عنه غدا، أهو له أم لتلميذه الربيع بن سأتكلم عنه غدا إن شاء الله. هذا الكتاب الضخم جدا، هل في أهل زمان من ألف مثله؟ لا يوجد أو على ما وصل. فكان يؤلف، ولذلك فإن كثيرا من العلماء كان في صدورهم علم، كان في صدورهم علم ولكنه لم ينقل، ينقل العلم إما بالتدريس أو بالفتوى أو بالتأليف. والشافعي بث علمه بالتأليف عليها الله، أغلب علمه بث بالتأليف. نعم بعده بالإقراء والتدريس، فقد ذكر حرملة أن الشافعي لما دخل بغداد قال ائتوني بقارئ، فتهيب الناس قراءة عليه، تهيب خاف ما سبب التهيب عن فيه نظر. قال فأتيت فقرأت عليه وقد كنت صغيرا، فقرأت عليه كل كتبه إلا كتابين عن دهما، وإننا أسمعنا أيها الأسماء، فدل على أنه أيضا جلس التدريس ولكن أغلب التأليف عليها رحمه الله. إذا فكونه يؤلف هذه النعمة ليست بالسهل. ومما يستطرق في ذلك أن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى هو من كبار علماء المسلمين، لما دخل مع أحمد وقابل الشافعي في مكة ذهب أحمد الشافعي يسمعه ويأخذ من كتبه، وأما إسحاق بن راهوية فقد ذهب لسفيان بن عيينة. فلما التقيا في مكة قال له أحمد إن ما أدركته من سفيان تجده عند غيره بنزول، بنزول يعني إسناد النازل، وأما ما فاتك من الشافعي فإنك لم تجده عند غيره من كتبه، فتسمع كتبا قليلا ما يعطيك كتاب مجادل، ما في شيء اسمه مجادل حتى كتب الفقه، ما في مجادل زي الان تشتري المكتب وانتهي، ما في كتب الا السمع ياتيك ويقربك، يقربك ليس عندك سماع ليس عندك، لذلك حتى مع كبار الشافعي ليس عندك كتاب المهم، قيل ان الرافعي صاحب الشرح الكبير ليس عندك كتاب المهم. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ يقال ان ابن راهويه ندم انه لم يسمع كتب الشافعي، فماذا عمل ليحصل على كتب الشافعي رحمه الله تعالى؟ تزوج امرأة توفي عنها زوجها، وكان زوجها ممن سمع كتب الشافعي ونقلها، فتزوج امرأة ليحصل على كتب الشافعي التي وراثتها عن زوجها. يعني كتب عظيمة جدا، إذا فقه نقل بكتبه، وهذه ميزة لا توجد عند غيره من أهل زماننا. أما غيره كمالك فإنما ألفه ما هو الموقع، وما على ذلك وسماعات وروايات. أحمد ما ألفه كما يرى مختلفة إلا في الحديث، وغيره مما هو مسائل مروية نقل عنه مئات الألوف من المسائل. أحمد الإمام أبو حنيفة كذلك لم ينقل عنه في الفقه إلا مسائل، كتب قليلة جدا، حتى في الفقه الأكبر رواية أبي مرضيع مشكوك تكلم فيها لكن صحيح أنها ثابتة له. الفقه الأكبر لا الفقه الكبير كما قال ذلك علي القاري في شرح الفقه الأكبر. فالمقصود من هذا كله أن الشافعي بذاته التصنيف، ومن صنف وألف وحفظ تأليفه ولم يتلف فإنه حينئذ يحفظ في القرون وينقل كما أراد. كثير من الناس يتكلم بالمسألة فتنقل على غير وجهها، وأنا أتكلم في زماننا هذا أحيانا أتكلم بالمسألة فيأتيني في نفس المجلس من يقول أنت قلت كذا وأنا ما قلت. إذا فرق بين أن تحاكم بما قلت وبين أن تحاكم بما كتبت، فإن المرء إذا كتب حرر ودقق ما لم يدقق في لفظه، وفرق بين الثنتين، وخاصة عند المتأخرين كما نعلم أن الأوائل كان كلامهم قليلا ولكنه كان عظيم في معاني، وأما المتأخرون فكثير كلامهم قليل في معاني. طيب إذا هذا ما يتعلق بالشافعي رحمه الله تعالى. سنمر بسرعة في ما بقي من الوقت نحن 10 دقائق أو ربع ساعة في قضية مراحل مذهب الفقه الشافعي، وهذه المراحل تقسيمها من عندي، ولكن معرفة هذه المراحل مهمة جدا جدا جدا أن تعرفها. فمن عرف هذه المراحل عرف طبقات الفقهاء وعرف منازلهم، سنشوف الطبقات اليوم الأمكن إن شاء الله، وعرف بعد ذلك تاريخ تطور هذا المذهب، وعرف بعد ذلك منزلة كل عالم في زمنه ومنزلته من حيث المرحلة التي هو فيها. نقول إن أول مرحلة من مراحل مذهب الإمام الشافعي وهو مرحلة مسمى أو نسميه بمرحلة التأسيس، وهذه مرحلة مخصوصة بالشافعية رحمه الله تعالى. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألف وصنف مصنفات في هذا المذهب، ألف في فروعه الأم، وألف في أصوله الأم والرسالة وغيرهم من كتب كإبطال الاستحسان ومثل جامع العلم وغيرهم من الكتب المخصوصة بذلك. فألف عليها رحمه الله، ألف حتى في كتب الحديث، ثم جمعت أحاديثه بعدها، يعني مثلا حديث المسند ولم يؤلفها الشافعي وإنما جمعت من كتبه، جمعها أبو العباس الأصم، وعندك مثلا السنن على التحقيق أن الذي جمع السنن ليس الشافعي وإنما جمعها المزن، وقيل أن الذي جمعها أو جعفر الطحاوي، ولكن التحقيق أن الذي جمعها إنما هو المزني إسماعيل المزني أو إبراهيم. فالشافعي يعني أغلب كتبه التي ألفها كالأم اختلاف الحديث له تقريبا نحو 20 كتابة، أغلبها بحمد الله عز وجل محفوظ وموجود ومطبول، وهذا يدل على مكانة زيارة الطلابين. وهنا مسألة نقطة سأخرج بها قليلا ثم أعود لموضوعنا. في زماننا كثرت الكتب، ولكن كثرة الكتب ليس دليلا على خشوع العلم. وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمه الله وهو الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يقول يجب على طالب العلم أن لا تزيد مكتبته على دولاب واحد، وكان يقول ويكرر يقول خف من صاحب الكتاب الواحد الذي ليس عنده إلا كتاب يعيد قراءته. في زماننا هذا أصبح صغار طلبة العلم يستطيعون أن يملأوا مكتبة بحجم هذه الغرفة، لأن وزارات الأوقاف ووزارات وغيرها توزع كتبا بالمجان، والكتب تطبع بأرخص الأثمان، بل تستطيع عن طريق النت الآن أن تجمع 50,000 عنوان في جهاز صغير تحمله في جيبك. إذا قضية الكتب كثرت جدا جدا جدا، ولكن انظر في مكتبات هؤلاء تجد أن كثيرا من هذه الكتب مغبرة حقيقة. أنا أتكلم عن طالبة العلم، لا أتكلم عن من يجمع ولا يقرأ، لأن في الغالب إنما الشخص يعنى بكتب معينة، وغالب الكتب إنما هي مراجع يرجع لها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة في العمر كله. فدل ذلك على أن العلم ليس بكثرة الكتب، وإنما وليس علما ما حاول قمطه، وإنما العلم ما وعاه الصدر. هذه الكتب كتاب الأم الآن موجود ما شاء الله، الأم بكتب أخرى موجودة مع اختلاف رد على سير الأوزاعي، اختلاف ابن مسعود، واختلاف أبي حنيفة، وله كتاب اختلاف وابن بليلة وأبي حنيفة، وغير كتب كثيرة موجودة لكن الفقه قليل من الناس. بينما الرافعي كما ذكرت لكم قبل قليل ذكر الإسنوي، شوف الرافعي الذي ملأ الدنيا من الشافعية، ملأ الدنيا حتى حين اليوم رافعية لا شافعية، قدم كلام الرافعي سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. بينما الرافعي لم يقف على كتابه، لم يقف على كتابه، ليس عنده، ذكر ذلك الإسلام عبد الرحيم الإسلام. المقصود من هذا أن كثرة الكتب ليس على على على على, على وفرة العلم، وإنما العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب. لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، لا ينال العلم براحة البدن، يريد احتياج، يريد يعني سهر الليل، ويريد مجالدة النهار، يريد مزاحمة الركب، يعني يحتاج إلى تعب شديد. ولذلك هذه المنزلة السامية ليست لأحد الناس. لكن لو كان عند التمني لجلست ومددت القدرية وقلت أريد أن أكون عالما، لكن كيف لي أن أصل لمناصب العلماء ودرجاتهم إلا بتعب لا يستطيعه إلا أحد الناس قبل لا توفيق الله عز وجل. أخيرا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيان مكان وحرص واصطبار وغلظة وصحبة أستاذ مميز. المقصود هذا أن هذه خاطرة تتعلق بالكتابة. إذا المرحلة الأولى ما هي؟ مرحلة التأسيس كانت في كتب الشافعي، وهذه مرحلة مهمة. أن كل شيء نص عليه الشافعي فإنه يسمى بالمنصوص، بالمنصوص. وهذا مسألة مهمة. لماذا قلت المنصوص؟ لأن الشافعية قد يخالف قول الشافعي، ولكن أحيانا يقول المذهب كذا والمنصوص كذا، فيكون مذهب الشافعية غير منصوص الشافعي، غير منصوص الشافعي. وهذا يدلنا على أن الشافعي إنما هو أسس القواعد، ولكن ربما الشافعية بعد ذلك خالف في مسائل معينة نصه خالفوه. ولكن فرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعية. وكان مشايخنا يؤكد علينا قال معي رحمة الله الشيخ هذا الوضعي يقول لا تقل هذا مذهب الشافعي إلا أن تجده في كتاب الأم أو في كتب، وإنما تقول مذهب الشافعية إذا وجدته في كتب الشافعية. فرق بين المذهبين. المرحلة الثانية وهي ما يسمى بمرحلة النقل والتدوين. مرحلة النقل ما معناها؟ أي نقل كتب الشافعي. الشافعي نقلت كتبه من طريقين، من طريق العراقيين ومن طريق المسلمين. فأما العراقيون فإنما نقل من طريقهم كحرملة مثلا والكراميسي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ما نقله العراقيون يسمى بالمذهب القديم، ولا يوجد من كتبهم كتاب بين أيدينا الآن اللهم إلا ما نقله البيهقي بإسناد في بعض كتبه وما هو مبثوث في كتب الشافعي. وأما كتاب بعينه ينقل فقه الشافعي العراقيين غير موجود، ككتاب الحجة مثلا أو المبسوط الأول غير موجود، لم تنقل لعدم العناية بها كثيرا، وإنما عنا الناس بفقه الشافعي الذي قاله في مصر والذي نقله المسلم. إذا هذا النقل الأول ويسمى القديم. إذا النقل القديم، النقل الذي نقله العراقي يسمى بالقول القديم للشافعي، القول القديم. وغالب القول القديم متروك إلا في مسائل عدها الشافعية عدة، جمعها المناوي وجمعها كثير، وقال إن بعضهم يقول إنها برد وعشرون مسألة، وبعضهم أنقصها عن ذلك وغير ذلك. وما عدا ذلك فإن الفقه المعتمد عند الشافعي إنما هو الجديد المنقول في مسلم. طبعا اختلف في مسألة مهمة جدا، هل ما قاله الشافعي بين العراقي، بين العراقي وبين مسلم ملحق بالجديد أم ملحق بالقديم؟ هي مسألة ثانية. والذي عليه عامة المتأخر المحقق الشافعي أنه ملحق بالجديد، الذي قال الشافعي ملحق بالجديد وليس ملحق بالقديم، لم يكن ملحق بالقديم إلا بعضهم، مثل ما نص عليه الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني كان يرى أنه ملحق بالقديم. وما عدا كالرملي وبالحجر الهيتمي والكردي وغيره انهم الحكم الجديد. الفقه الجديد له او الروايه الجديده له هي التي نقلها المسلمون، ومن اشهر المسلمين ثلاثه كثر ولكن اشهرهم ثلاثه، اولهم الربيع بن سليمان المرادي، ويجب ان تقول المرادي لان هناك رجلا اخر اسمه الربيع بن سليمان الجزاوي ولكن نقله قليل، لكن المرادي هو الاكثر المؤذن. والربيع بن سليمان هذا المرادي كان يحبه الامام الشافعي حبا عظيما، فقد كان يخدم الشافعيه، والعالم اذا وجد شخصا يخدمه ويخفض الجناح له ويلتزم درسه فانه يحبه. وللشافعي كلام كثير في محبه الربيع بن سليمان، منها انه يقول لقد وددت، يعني معنى كلمه الشافعي اني اصب العلم فيك صبا، ياتي بمعدان، تعرفون المعدان؟ المعدان اسفله ضيق واعلاه كالقمر واعلاه واسع، وددت اني اصب العلم فيك صبا. لكن الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى كان يعني يبدو انه في الفقه اقل من في باب الروايه، ولكن نفع الله به في باب الروايه نفعا عظيما. فقد نقل اغلب فقه الشافعي، اغلب فقه الشافعي منقول من طريق من الربيع بن سليمان المرادي. ويقال ان الشافعي جمعت كتبه، جمعها الربيع بن سليمان في كتاب اسماء بالام، الذي جمع كلام الشافعي كتب، لان كل كتاب يسميه مصطفى، كتاب يسميه الصلاه، وكتاب ثاني يسميه الصلاه، كتاب الصلاه، كتاب النكاح، فكل كتاب يجعله مستقلا. فجاء الربيع بن سليمان فجمع هذه الكتب في كتاب يسمى الام، ولذلك ذكر أبو عمرو بن الصلاح أن الشافعية إذا قال في كتاب الربيع فيعنون به كتاب الأم، فينسبون كتاب الأم للربيع إما لكونه الراوي أو لكونه هو الجامع على ميزان. أما الراوي فلا شك، وأما الجامع فهو الأظهر أنه هو الذي جمع الكتب، هي كتب فجمعت كتاب واحد أسماه ولذلك سمى كتاب الربيع. ذكر ذلك ابن الصلاح الطبقات. إذا الربيع بن سليمان نقل أغلب كتب الشافعي، ومن نعم الله عز وجل أن خطه الذي نقله وسمعه من الشافعي موجود، ومن كتب الكتب المصرية وحققها الشيخ أحمد شاكر ذكرنا قبل قليل. ويقال وإن كان ذلك فإنها مصيبة، ويقال إنها فقدت من دار الكتب المصرية، فإن كان حقا فإن الله عز وجل قد حفظ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد هذا، فإن كانت قد فقدت فهذا ربما بين الكتب طايحة مصيبة، وما أكثر المصائب في بلاد الأرض. يعني هل تفهم من أنفس الكتب؟ هي من أنفس المخطوطات الموجودة ككتاب ليس كورق، كتاب كتاب الجامع بن عبد الله بن وهب المصري، وكتاب الرسالة بخط الربيع بن سليمان القاضي. فهذان الكتابان كتابان نفيسان قديمان جدا، كتب على ورق بردي، يعني في أوراق موجودة أقدم، لكن ككتاب لا يوجد بدها أقدم الكتب المخطوطة العربية الموجودة ككتاب. ولكن الحمد لله أنه يعني قيد الله عز وجل له عالما جليلا ومحققا مدققا. طيب هذا واحد. الثاني من نقلة مذهب الشافعي أمثلة له وهو المزري، أبو إبراهيم إسماعيل المزري رحمة الله عليه، وهذا من أئمة الكبار، وهذا عالم جليل ولا شك. والمزري نقل كثيرا من آراء الشافعي، وللمزري كتاب مشهور جدا اسمه المختصر. هذا المختصر انت معي ليس من كلام المزني الا في موضع او موضعين، وما عدا ذلك فان كل المختصر هو كلام الشافعي بنصه بنصه. انظر المتقدمون من الفقهاء كانت اوائل المختصرات المذهبيه كانت اوائلها بنص الامام، فالمختصر المزني هو نص الامام. مختصر عبد الحكم على مذهب مالك هو نص الامام مالك، مختصر عبد الله بن وهب هو نص الامام، مختصر ابي مصعب الزهري هو نص الامام مالك، مختصر الخرقي هو نص الامام احمد كما نقل ذلك ابن حام في التهذيب. اذا هؤلاء كانوا يكتبون بنص الامام كما هو، ربما يحولون بعض الجمل متسقه لكنها هو نص الامام. ومن النكت أن المزني مرة نقل فقال حدثني من أثق به ولم يسمى. قال الشراح لم نسمع من هذا الكلام، لم نسمع من الشافعي في المختصر. قال الشراح الذين عنوا بذكر المبهمات مثل ابن باطيش في ذكر المبهمات في الشافعي، قالوا إن هذا الثقة هي أخته، أخت المزد، ولكنه ربما استحى من ذكر اسم أخته فقال حدثنا الثقة، وإنما هي أخته، فدل على أن المزد يعني استحى من ذكر ذلك لم يعرف اسمه، وإنما هي أخته التي نقل عنها كلمة عن الشافعي. وهذا من الفقيهات من النساء، والفقيهات النساء قلة ليس كثير، ذكر ذلك النبي الوفاء القرشي الحنفي في طبقات الحنفية، قال فقيهات النساء قلة ولم أجد إلا قليلا منهم. نعود لمسألتنا، فإن من نقل إذن المزن وعرضنا أهم كتب الرواية المختصرة، وهناك نقل حديثا ومنها السنن برواية من المزن، بينما المسند نقله أبو العباس القاسم من طريق الربيع بن سليمان مراد، ولك اختلاف بين المسند والسنن فيجب أن تخرج منهما جميعا، لأن هذا من طريق مختلف عن الشافعي عن الثاني. الثالث من الكتب نقف عنده وهو الكتاب الذي ألفه البويطي، والبويطي من أعلام المسلمين ولا شك، وهو الذين ابتلوا بفتنة خلق القرآن فصبر ومات في السجن رضوان الله عليه، وكان رجلا زاهدا عابدا، وكان رجلا محبا للخمول رحمه الله تعالى. وهنا كلام لأبي طالب المكي في كتاب كتب الدروس فيما يتعلق في تأليفه المصنفات، وأنه كان يؤلف الكتاب ويعطيها غيره من شدة زهده، وهذا يدلنا على كلمة عظيمة جدا، أن طالب العلم يجب عليه ألا ينتصب وألا يحرص على أن يعرف به، كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: وجدت أن هذا العلم الذي عندي بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف، لم ينسب لي منه حرف. في وقتنا هذا إذا ألف شخص خمس صفحات فقط وطبع هذا الكتاب ونصفه مقولات وثلاثة أرباعه تسعة أعشاره مقولات، كتب حقوق الطبع محفوظة، ثم بعد يومين كتب في الإنترنت: فلان سرق مني ونقل مني، وكأن هذا العلم لك. هذا غير صحيح، العلم ليس خاصا بأحد، وجدت أن هذا العلم بث بين الناس ولم يسمى به بحرف. لكن لا شك سنتكلم إن شاء الله أن النسبة لأهله مثمر في قلبه، لأن العلم القول الذي لا يعرف قائله ملغي، لا بد أن يعرف صاحبه. إذا قصدي من هذا أن الورد رحمه الله تعالى كان كذلك، نقل عنه ما قاله أبو قالوا سبب المشكلة كلمة التي نقلها أبو طالب المكي. هذه المرحلة تسمى مرحلة إيش؟ النقل، نقل كلام الشافعي، وقد حفظ كلام الشافعي حفظا كثيرا بخلاف غيره كالأوزاعي أنهم لم يحفظوا هذا. سمي شيخي البويطي المختصر له نسخة في مكتبة أحمد الثالث، طبعا لم يطبع الكتاب، وحق بحمد الله عز وجل جاء الإسلام في المدينة تحقيقا لا نسميه، وعلى الله عز وجل أن يقيض إخراجه له هذا الكتاب الموجود لا يجري. المختصر هو نص كلام الشافعي تماما مثل المختصر المزيد، هو نص كلام الشافعي، قال الشافعي. المسألة الثانية عند المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين والنقل، النقل أي نقل مذهب وروايته، وهذه الطريقة وهي ثم نقل بعد ذلك وهي متعلقة سابقة ونكتفي بها لأجل وقت النظر وقت لها خمس دقائق أو وقت. المرحلة الثالثة، وانتبه لهذه المرحلة وهي من أهم المراحل، وهي تعتبر مرحلة النضج في مذهب الشافعي، وهي مرحلة التخريج والاستدلال. انتبه لهذه المرحلة، مرحلة التخريج والاستدلال. هذه المرحلة جاء كثير من العلماء فبدأوا يخرجون، شو يعني يخرجون؟ يعني يأتون بأقوال سواء تخريج الأصول، خرج أصولا، أو تخريج الفروع، يخرج الأصول وهو تقعيد الأصول، وتخريج الفروع هو إيجاد أقوال لم ينص عليها الشافعي، أو تخرج على أصول الشافعي وإن خالفت نصوص الشافعي. إذن هذا التخريج يسمى التخريج، يبدون يخرجون أقوال قد تكون سكت عنها الشافعي أو يتكلم عنها أو مخالفة للشافعي، يعني يقول هي توافق أصولها، وفي نفس الوقت هي تخريج الأصول. هذه المرحلة هي مرحلة النضج، بدأ التوحيد، هذا هو المذهب الشافعي. هنا بدأ المذهب الشافعي، ليس مذهب يعني أو عفوا مذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي، بدأ مذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي. هذه المرحلة في الحقيقة داخلة في المرحلة القابلة السابقة، مرحلة النقل، مرحلة النقل والروايات. فإن من أوائل من خرج في مذهب الشافعي المزني تلميذه، تلميذه من أوائل من خرج. ولذلك يقول إمام الحرمين الجويني، يقول والمزني أقواله ثلاثة أنواع: نقل واجتهاد منه هو لا يسمى مذهب الشافعي، وتخريج يخرج على قول الشافعي. قال ولا شك أن قول المزني في تخريج على مذهب الشافعي أقوى من تخريج الناس كله، لأنه أعلم الناس بالتخريج. إذا مذهب التخريج بدأ متقدم من تلاميذ الشافعي، بدأ من حين المزني وغيره، نص على ذلك الإمام الحرمين. إذا بدأ التخريج، تخريج مذهب توليد، بدأوا يكتبوا بأقوال ابن بنت الشافعي وهو سبط الشافعي. كانت له آراء، ومن أوائل أصحاب الوجوه، من أوائل أصحاب الوجوه في المذهب ابن بنت الشافعي سبطه. فسبطه هذا يعني ابن بنت، كانت له آراء كثيرة جدا من مذهب الشافعي، ويعد من أصحاب الوجوه. طيب عندنا هنا مسألة أنا قلت قبل قليل، التخريج والاستدلال. سأذكر بعض من كتب التخريج ومعناه، ثم أذكر ما يتعلق بالاستدلال. نبدأ بالتخريج. قلنا قبل قليل التخريج ما هو؟ إما أن تقعد القواعد أو أن تفرع الفروع، سواء مما لم ينص عليه الشافعي أو نص عليه الشافعي، فيذكرون فروعا مخالفة له، يوجد يسمى تخريج، ولذلك يوجد يسمى فقه الشافعي. ولكن نسب الشافعي رحمه الله تعالى نسبة تأسيس ونسبة تشريف. قد يخالف الشافعي كثير جدا، سنتكلم عنها إن شاء الله محل. هذه سنة تخريج، وهذه كتبها كثيرة جدا. وجمع انت بالعبارة، وهؤلاء يسمون الذين يعنون بماذا؟ بالتخريج، يسمون بأصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه يسمون بأصحاب الوجوه، انت بهذه العبارة. وقد جمع بعض المعاصرين وهو الدكتور محمد حسن عيد في كتاب طبع عام 1402 أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، وهو بحثه أحسن من كتب، بل يعرفه أحسن من كتب قطع من المعاصرين. فجمع أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي على كثرته. أصحاب الوجوه كم توقع وصلوا؟ فقط بضع وعشرين عالما فقط. هؤلاء هم الذين أوجدوا أقوالا جديدة، أصحاب الوجوه بضع وعشرين عالما فقط. يعني مذهب كبير جدا، الذين يخرجون فيه ويقعدون الفروع، يقعدون الأصول ويخرجون الفروع، إنما عليهم قليل. وهذا يدل على خطورة اجتهاد المذاهب، سأتكلم عنها إن شاء الله آخر درس. الأمر الثاني ما يسمى بالاستدلال. في هذه المرحلة بدأ استدلال المذهب، لا يكتفى بأدلة الشافعي في أوردها، وإنما يستدل بأدلة كثيرة. وهذه المرحلة تعتبر مرحلة من أغنى مراحل استدلال المذهب إلى زمنه، ومن أعظم الكتب التي كتبت فيه الكتب التي تسمى بكتب التعليق. التعليق، وقد وصلنا كتابه، الكتاب الأول كتاب التعليقة لأبي الطيب الطبري، لأبي الطيب الطبري، وهذا كتاب وجد كاملا وحقق في الجامعة الإسلامية، وأول من حققه دكتور في جامعة في كلية الشريعة جامعة الكويت. فلعل الله عز وجل يقدر له من يخرج هذا الكتاب كاملا، حقق أمد عشر ساعة دكتور أو ماجستير. فهذا كتاب عظيم جدا لأبي الطيب الطبري، وهو مسند يذكر الأدلة بإسناده رحمه الله تعالى. من كتب التعليقة الموجودة لكن لا يوجد الطهارة بعد الصلاة كتاب التعليقة للقاضي حسين المروزي، القاضي حسين، وهو عظيم جدا. والقاضي حسين سنتكلم عن هذا إن شاء الله، هو يقال أنه أول من قعد القواعد الخمس وذكرها أربع ثم زيد خمس طبعاً. فأخذنا سأختم دقيقة ثانية وأختم. المرحلة الثالثة أختصر كثير جدا، وهي مرحلة ما يسمى بجمع الآراء، مرحلة جمع الآراء، يجمع الأقوال. المرحلة السابقة كانت كثرة الأقوال. طبعاً نسيت أن نتكلم من هناك مدرستين، مدرسة العراقيين والخراسانيين، يعني وهم مشي لهذا إن شاء الله في الوقت. هناك جاءت مرحلة وهي جمع الآراء، بدأت تجمع الكتب، تجمع الأقوال. ومن أشهر ما كتب في ذلك كتاب أبي محمد الجويني، كتاب السلسلة في الرواية في القولين، الرواية في القولين والوجهين، وهو كتاب مخطوط كامل في دار كتب المصرية، ولعل الله عز وجل يسر إخراجه. مقطع كتاب السلسلة جمع الأقوال السابقة كلها في بعض الأقوال متأخرين الرافعي، لكن الرافعي جمع ورجح كما سيأتي بعد قليل. بدأ بعد مرحلة الجمع هناك مرحلة الترجيح، الترجيح وهو الجمع مع الترجيح بأن يبين ما هو الراجح من القولين، وهذه فيها كتب كثيرة جدا، من أولها كتاب العظيم جدا وهذا لا يمكن أن يستغني عنه الشافعي المطلق، وهو كتاب نهاية المطلق لإمام الحرمين الجويني، وقد حققه عالم نذر نفسه للجويني وهو عبد العظيم الديم عليه رحمه الله، وهذا كتاب عظيم جدا جدا جدا. من جلالة هذا الكتاب أن الشافعية إذا قالوا الإمام لا يعمل به الإمام الشافعي، وإنما يعمل به الإمام من حرم الجويني، لأن هذا الكتاب عندهم مقدم على كتب الشافعي، كتاب عظيم جدا طبعا في 15 بدل أو أكثر. إذن هذا من الكتب التي عنت بالترجيح والتصحيح والشرح، في الحقيقة لم تختصر المسلم، جعلها شرح من كتب الترجيح الحاول ما ورد. كتب الترجيح كثيرة جدا، من كتب الترجيح والجمع كتاب البيان للإمام يحيى بن أبي الخير العمراني توفى سنة 534، ومن أعظم كتب الشافعية في اليمن، حتى إنه لما جاء به وقال لا أدري عن صحته، لما جاء به إلى بغداد طيف به على الرؤوس في يعني في آنية من ذهب، وقال لا أدري عن صحة ذلك، من آنية الذهب لا تجوز، لا أعلم لها أحد ولا الشافعي، حتى جعلها الكتب، ما يجوز آنية الذهب مطلقا استخدام، فلا أظن صحة هذا القصة، لكن يكون هنا أنه قيل لم نكن نظن أن باليمن إنسان حتى جاءنا كتاب البيان. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا والحمد لله مقبول، ويعني مش 13 مجلد. من أواخر كتب الترجيح كتابان مهمان لا نتكلم عنهما غدا إن شاء الله في الدرس، وهما كتاب الشرح الكبير المسمى بالعزيز للرافعي وهو مطبول ويعاد طبعه الآن مرة أخرى، وكتاب الروضة للنووي، وكتاب الروضة للنووي. المرحلة الأخيرة أختم بها حديثي تماما، وهي مرحلة ما يسمى بالتمحيص والتدقيق، وتظهر المراحل أبدأ بها إن شاء الله حديثي غدا لأن الوقت قد انتهى، نبدأ غدا إن شاء الله من أول وقت وهو التاسع، لأن الحديث طويل سآخذ بعضا مما يتعلق بدرس اليوم أنتقل لدرس آخر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم. أشكر الشيخ على ما أفاد به وأجاب، ونلقاكم غدا بإذن الله عز وجل في إتمام الساعة التاسعة صباحا.